إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى الهدى والرشاد والتوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 91 في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الأجر رحمه الله تعالى، المتوفى 60 و300 من الهجرة. وصلنا فيه إلى فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد أطال رحمه الله في بيان فضائله، وهذا مشهور عند أهل العلم، فإن علي رضي الله عنه هو أكثر من روي في فضائله، ففضائله كثيرة. وصنف في ذلك الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى، فصنف كتاب خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، صنفه لما قدم الشام حيث كانوا يقعون في علي بن أبي طالب، فأراد بتصنيفه هذا الكتاب أن يردهم عن ذلك. فهذا الكتاب، كتاب النسائي رحمه الله في الخصائص، كتاب مهم، وذكر فيه يعني كثيرا من فضائل علي رضي الله عنه. وليس معنى أنه أكثر من روي في فضائله أنه أفضل من أبي بكر أو أفضل من عمر أو أفضل من عثمان، على خلاف بين أهل السنة في ذلك، كما سيأتينا في تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. قال محمد بن الحسين رحمه الله: الحمد لله المتفضل علينا بالنعم الدائمة ظاهرة وباطنة، حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد، فله الحمد على كل حال، وصلى الله على محمد النبي وعلى آله الطيبين وسلم. كتاب فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: أما بعد، فاعلموا رحمنا الله وإياكم أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه شرفه الله الكريم بأعلى الشرف، سوابقه بالخير عظيمة، ومناقبه كثيرة، وفضله عظيم، وخطره جليل. خطره أي شأنه، وقدره نبيل، أخ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وابن عمه، وزوج فاطمة، وأبو الحسن والحسين، وفارس المسلمين، فقد كان معروفا رضي الله عنه بالشجاعة، قد كان معروفا بالشجاعة كما في مبارزته يوم بدر، وفي مبارزته لعمر بن ود، وكان عنده يعني لباقة في الخديعة في الحرب، فبارز مرة إنسانا لعله عمر بن ود، فنظر من بعيد وقال: إني لا أصبر لاثنين، فالتفت من؟ فالتفت عمرو بن ود فرماه فقتله، لأنه لما قال إني لا أصبر الاثنين، هذا الثاني التفت عشان يشوف من هذا الثاني ثم قتله. فهو فارس المسلمين ومفرج الكرب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي كسبب. وقاتل الأقران، قاتل الأقران لأنه قتل عمرو بن ود. قال الإمام العادل: الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة. صحيح. فمما يؤثر عنه رضي الله عنه أنه قال: ألا إن الدنيا قد ترحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. هذا علقه البخاري عنه في صحيحه. فهو زاهد في الدنيا راغب في الآخرة. قال المتبع للحق المتأخر عن الباطل المتعلق بكل خلق شريف. الله عز وجل ورسوله له محبان، وهو لله والرسول محب. الذي لا يحبه إلا مؤمن تقي، ولا يبغضه إلا منافق شقي. فمن العقيدة أيها الإخوة محبة علي ومحبة آل البيت، لأن الشيطان يأتي للمسلمين من هذا الباب، لأن منزلته من النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، فيأتي الشيطان من هذا الباب كما هو معلوم. نحن إذا كان عندنا مثلا مدير في شركة، وهناك إنسان يعني المدير يقربه، بقية الموظفين إيش؟ يحسدون هذا ليش؟ المقرب. فهذه طبائع الناس. فالمؤمن يخرج عن هذا الطبع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. فالنواصب الذين نصبوا العداء لعلي ولآل البيت هؤلاء من المنافقين، لأنهم يبغضون عليا ويبغضون آل البيت. وأهل السنة والجماعة أولى الناس بآل البيت، لأنهم يمتثلون وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإني تارك فيكم يعني ثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. قال: معدن العقل والعلم. معدن بمعنى أصل، معدن العقل والعلم، فقد كان معروفا بعقله، ولذا كان متميزا في القضاء والعلم أيضا. وسيأتينا أن المشهور أنا مدينة العلم وعلي بابها، هذا حديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حمك الله. فهو مع تميزه بالعلم، لكن ما يقال أنه باب العلم. معنى باب العلم إن ما في علم في الصحابة إلا ما علي، فهذا تحجير لواسع. فإن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم حملوا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل علم النبي صلى الله عليه وسلم انتشر إلى الأمصار عن طريق غير علي، وإنما علي رضي الله عنه انتشر علمه في الكوفة، وأما في الشام وفي البصرة وفي مكة وفي المدينة وفي غيرها من الأمصار، العلم انتشر فيها عن غير طريق علي رضي الله عنه. قال: والحلم والأدب رضي الله عنه. فضائله كما يعني ذكر الأجر رحمه الله كثيرة، ف فيمكن أن نلخص منها ما يلي: واحد يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الثاني هو من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة هارون من موسى، لكن هذا لا بد من فهمه فهما صحيحا كما سيأتي. الثالث أنه ولي كل مؤمن، فالمؤمن يوالي عليا ويحبه، فهذا من الولاية ليس من التولي الذي هو الإمارة. ولي كل مؤمن يعني كل مؤمن يحبه، وليس معناه أن هذا من الإمارة والخلافة، لأن الطائفة المنحرفة تستدل بهذا على أنه هو الخليفة وأن الخلافة غصبت منه. الرابع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن والاه، ودعاؤه على من عاداه. الخامس لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. السادس بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا ودعا له. السابع أنه قاتل الخوارج، أنه قاتل الخوارج، وغير ذلك من الفضائل التي يمكن أن تعلم من كتاب النسائي رحمه الله تعالى. قال: باب ذكر جامع مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أراد بقوله جامع يعني الآثار والأحاديث التي ذكر فيها أكثر من فضيلة، هذا معنى جامع. جامع المناقب يعني الآثار التي ذكر فيها أكثر من فضيلة. الأول هذا موضوع، هذا موضوع فيها أبو الجارود، أبو الجارود هذا زياد ابن المنذر الأعمى، متروك متهم، متروك متهم رافضي خبيث كما قال الإمام أحمد، وقال ابن معين كذاب عدو الله ليس يسوي فلسا، وقال ابن حبان يضع الحديث في مثالب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويروي في فضائل أهل البيت أشياء ما لها أصول لا يحل كتب حديثه. فهذا موضوع فنحن في غنى عنه. الذي بعده يعني قابل للتحسين، قابل للتحسين، وإن كان كثير من الأئمة يعني حكموا عليه بالنكارة، لكنه قابل للتحسين. أيضا حسنه جماعة من الأئمة، فهناك يعني من حسنه وهناك من حكم عليه بالنكارة. عن عمرو بن ميمون قال: إني لجالس إلى ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه تسعة رهط، فقالوا: يا أبا عباس، إما أن تقوم معنا وإما أن تخلينا هؤلاء، يعني يريدونه على انفراد، إما أن يقوم معهم وإما أن يقيم من عنده. فقال ابن عباس: بل أقوم معكم. هذا من الأدب أيها الإخوة، إذا كان لك جلساء وآخرون يريدونك ما تقول للجالسين قوموا، إنما قم أنت. فهذا من أدب المجالس. قال: بل أقوم معكم. وهو يومئذ صحيح البصر. قال: فانتبذوا. انتبذوا يعني أخذوا جانبا، كما في قوله تعالى: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فانتبذوا فتحدثوا فلا أدري ما قالوا. قال: فجاء ينفض ثوبه ويقول: أف وتف، وقعوا في رجل له عشر. فإذا هذا معناه أن هؤلاء الرهط كانوا من النواصب، وقعوا في علي، فقال وقعوا في رجل له عشر. الأول قال وقعوا في رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبعثن رجلا لا يخزيه الله أبدا يحب الله ورسوله، وهو حديث الراية، هذا حديث الراية وهو حديث متواتر كما سيأتينا. فاستشرف لها من استشرف، فقال أين علي؟ فقالوا هو في الرحل يطحن. قال وما كان أحدكم ليطحن؟ قال فجاء وهو أرمد لا يكاد يبصر، قال فنفث في عينيه ثم هز الراية ثلاثا فأعطاها إياه، فجاء بصفية بنت حيي، لأن خيبر فتحت وغنموا منها، وكان منها صفية بنت حيي أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها وتزوجها. الثاني قال ثم بعث أبا بكر رضي الله عنه بسورة التوبة، هذا في العام التاسع، بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بسورة التوبة لأن فيها إعلام للمشركين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، وهذا إنما يكون في حال القوة، في حال القوة فيعني ينشر المسلمون دينهم، وأما في حال الضعف فلا بد من سلوك الحكمة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، في صلح الحديبية مراحل. انظر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كيف كان التعامل مع الكفار والمشركين. طيب لما هاجر صلى الله عليه وسلم وأراد أن يعتمر ومنعه المشركون، كان هناك بعض القوة فحصل الصلح لأن الصلح كان مناسبا في هذا الوقت. بعد ذلك لما صار في المسلمين قوة كانت الغزوات، كانت الغزوات، وكان يرسل النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه يدعون الناس إلى إحدى ثلاث خصال، فهذا كله، هذا كله سبيل الحكمة، وأن المراد اتخاذ أفضل السبل لنشر الإسلام وحماية المسلمين، لنشر الإسلام وحماية المسلمين. الآن والحمد لله الدول بينها يعني عهود، بينها عهود وعقود، فهذا، هذا خير للإسلام والمسلمين، الفرصة مواتية للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قال ثم بعث علي رضي الله عنه خلفه فأخذها منه، فقال أبو بكر لعل الله ورسوله قال لا ولكن لا يذهب بها إلا رجل هو مني وأنا منه. طبعا هذا معروف لأن العرب أيها الإخوة يعني ما كانوا يقبلون خبر عن إنسان إلا أن يكون المبلغ من أهل إيش؟ من أهل بيته، كان هذا معروف في العرب، فليس هذا تأخيرا لأبي بكر وإنما هو من هذا الباب. الثالث قال وقال لبني عمه أيكم يواليني في الدنيا والآخرة، فأبوا، فقال علي أنا أواليك في الدنيا والآخرة، فقال له أنت ولي في الدنيا والآخرة، وليس في هذا قصر الولاية على علي؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لي ولي إلا أنت، وإنما قال أنت ولي في الدنيا والآخرة، فليس في هذا، ليس في هذا قصر للولاية على علي. الرابع قال وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه فوضعه على علي وفاطمة وحسن وحسين رضي الله عنهم، فقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه قصة الكساء، قصة الكساء وهي صحيحة. ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الآية في النساء، في نساء النبي، يعني أنت عندما تنظر في هذه الآيات في سورة الأحزاب كلها يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، فالسياق كله في إيش؟ في نساء النبي. فماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نقول هذه الآية أصلا في نساء النبي، فربما توهم متوهم أن هذا مقصور على إيش؟ على نسائه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين دخول أهل بيته في هذه الآية، في هذه الآية. فإذا لو قيل لك ما معنى أهل البيت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، تقول نساء النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة القرآن، وآل البيت بدلالة السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن آل البيت يدخلون في هذه الآية، لكن عرفنا هذا بليش؟ بالسنة. ومثل هذا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ما هو هذا المسجد؟ ها؟ مسجد قباء. ربما يتوهم متوهم أن مسجد قباء هو المسجد الوحيد الذي إيش؟ أسس على التقوى، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من حصباء مسجده وضرب بها وقال إنه لمسجدكم هذا، مع أن الآية نازلة في إيش؟ في مسجد قباء. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن مسجده صلى الله عليه وسلم يدخل في إيش؟ يدخل في الآية، وأنه أسس على إيش؟ على التقوى. وهكذا. الخامس قال وشرى علي بنفسه، شرى علي بنفسه يعني كأنه باع نفسه فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما نام مكانه. قال لبس ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم نام في مكانه. قال وكان المشركون يرمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنهما، وأبو بكر يحسب أنه نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا نبي الله، فقال له علي رضي الله عنه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد انطلق نحو بئر ميمون فأدركه. نقول أيها الإخوة هذا السياق يعني فيه نظر، وإنما الذي ثبت بإسناد حسن رواه الإمام أحمد أن عليا نام مكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني ليلة الهجرة، ليس بهذا التفصيل المذكور ها هنا أن أبا بكر جاء فقال له علي انطلق إلى كذا، فهذا التفصيل يعني لا يصح، وإنما الذي ثبت أن عليا نام مكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني في ليلة الهجرة، رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. وراجع تفسير ابن كثير عند قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. فإذن الذي بعده هذا كله يعني لا يصح. وعندك فيه إيش؟ وجعل علي رضي الله عنه يرمى بالحجارة كما كان يرمى نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو يتبور يعني يضطرب، قد لف رأسه في الثوب لا يخرجه حتى أصبح، ثم كشف عن رأسه فقالوا كان صاحبك نرمي فلا يتدور وأنت تتدور. هذا كله بهذا التفصيل لا يصح. السادس قال وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس في غزوة تبوك فقال له علي رضي الله عنه أخرج معك، فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنك لست نبيا، إنه لا ينبغي لي أن أذهب إلا وأنت خليفتي. نبه شيخ الإسلام رحمه الله على أن قوله صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى، لأن بعض المنافقين قالوا إنما خلف عليا لأنه يبغضه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحب علي فمن أجل هذا إيش؟ ها؟ خلفه في المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أجل الرد على هؤلاء المنافقين، أنت مني بمنزلة هارون من موسى. السابع قال وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ولي كل مؤمن بعدي. كلمة بعدي منكرة شاذة وضعها من وضعها كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. فالصواب في الحديث أنت ولي كل مؤمن، ثم يعني لو صحت فتكون من الولاية وليست من الإيش؟ من الإمارة، تكون من الولاية وليست من الإمارة. ثم لماذا بعدي؟ إذا كان وليا للمؤمنين فهو ولي للمؤمنين في حال حياته صلى الله عليه وسلم وبعد موته، فتبين أن هذه اللفظة لفظة منكرة. الثامن قال وسد الأبواب من المسجد غير باب علي، ويدخل المسجد جنبا وهو طريقه ليس له طريق غيره. نعم، طبعا شيخ الإسلام رحمه الله ينكر هذا، والحافظ ابن حجر يحسنه ولا منافاة. فنفرق بين الباب والخوخة، الخوخة لأبي بكر والباب ليش؟ لعلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم سدوا كل الأبواب في المسجد إلا خوخة أبي بكر، فهذا فيه دليل على فضل أبي بكر. وأما إلا باب علي لأنه لم يكن له باب ناش، لم يكن له باب غيره، لم يكن له باب غيره، فلا منافع. التاسع وقال من كنت مولاه فإن عليا مولاه. هذا يمكن أن يرجع إلى الأول، أنت ولي كل مؤمن، فلا زال كم؟ ثمانية. التاسع قال وأخبرنا الله عز وجل في القرآن أنه قد رضي عنهم، يعني أصحاب الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، فهل حدثنا أنه سخط عليهم؟ فإذا علي رضي الله عنه داخل في أصحاب الشجرة إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم. العاشر وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه حين قال له في حاطب بن أبي بلتعة إئذن لي فأضرب عنقه، قال وكنت فاعلا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر أكنت فاعلا، وما يدريك لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر وعلي ناش منهم، وعلي منهم، اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا يعني حديث حسن جامع لمناقب علي رضي الله عنه. الذي بعده ضعيف والذي بعده ضعيف. قال باب ذكر محبة الله عز وجل ورسوله لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أن عليا محب لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر حديث الراية، نسميه حديث الراية، فتقول حديث الراية متواتر، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فحديث الراية متواتر. الأول صحيح رواه الإمام مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فدا علي رضي الله عنه فأعطاه. الذي بعده عن ابن عباس ضعيف من هذا الوجه، وإن كان يشهد له بقية الأحاديث. الذي بعده حديث أبي هريرة، فإذا عد حديث سعد، حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا هذا رواه مسلم حديث أبو هريرة أيضا، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم خيبر: لأدفعن الراية إلى يد رجل يحب الله ورسوله يفتح الله عليه. فقال عمر رضي الله عنه: فما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتطاولت لها. قال: فقال لي علي رضي الله عنه: قم. فدفع اللواء إليه ثم قال: اذهب ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فمشى هنيها ثم قام ولم يلتفت للعزمة، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم عزم عليه. فقال علي رضي الله عنه: على ما أقاتل الناس؟ يعني قال هذا وهو غير إيش؟ وهو غير ملتفت. قال: على ما أقاتل الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. فالجهاد أيها الإخوة باق، لكن أعظم شروط الجهاد ما هي؟ أبو عبد الله ولي الأمر، ولاة الأمر من العلماء والأمراء، هم الذين يعقدون السلم وهم الذين يعقدون الحرب. هذا مما هو مجمع عليه. وأما هذا الجهل الذي نراه فكفى به قبحا أنه جهل، هذا كله جهل، هذه كلها كما يقال أحلام وحدس وظنون. الجهاد إنما يكون لأهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد العلماء والأمراء، هم الذين يعقدون السلم وهم الذين يعقدون الحرب. وهذا كله مستر في المذاهب الفقهية، كله مستر في المذاهب الفقهية. الذي بعده منكر، الذي بعده والذي بعده والذي بعده ضعيف، والذي بعده: حدثنا أبو الحسن علي بن إسحاق، هذا إسناده ضعيف. والذي بعده إسناده لا بأس به، وهو حديث الطير، حديث الطير. الشيخ الألباني رحمه الله حسنه أخيرا، ضعفه في هداية الرواة 60-40، وفي الضعيف 65-75، ومال إلى تحسينه في هداية الرواة، مال إلى تحسينه في هداية الرواة. وهناك من الأئمة من ينكر هذا الحديث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: إن حديث الطير من المكذوبات والموضوعات عند أهل العلم والمعرفة بحقائق النقل. عن أنس رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي فأهدي له طير، فقال: اللهم أتني برجل تحبه يأكل معي من هذا الطير. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أتني بأحب رجل إليك؟ قال: برجل تحبه. فكيف يقصر الحب على علي رضي الله عنه؟ اللهم أتني برجل تحبه يأكل معي من هذا الطير. قال أنس: فقلت: اللهم اجعله رجلا من الأنصار، كل واحد يحب قومه لا بأس، يحب عشيرته. فقرع الباب فجئت فقلت: من هذا؟ قال: أنا علي. فقلت: إنما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الساعة، ثم عدت لموقفي، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة فقال: اللهم أتني برجل تحبه يأكل معي من هذا الطير. فقرع الباب فجئت فقلت: من هذا؟ قال: أنا علي. فقلت: قليلا. ثم عدت لموقفي، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة فقرع الباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح يا أنس. قال: ففتحت فإذا علي رضي الله عنه فأكل هو وهو منه. الذي بعده إسناده ضعيف، والذي بعده ضعيف جدا، والذي بعده باطل. قال: باب ذكر منزلة علي رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كمنزلة هارون من موسى. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: واستخلف علي رضي الله عنه على المدينة في غزوة تبوك، فخرج علي رضي الله عنه يشيعه، قال: فخرج علي فلما رأى جزعه قال، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جزع علي، قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه ليس بعدي نبي؟ فهذا استخلاف في حال الإيش؟ ها؟ في حال الحياة. هذا استخلاف في حال الحياة، لأن استخلاف موسى لهارون كان في حال الحياة. الذي بعده نفس الحديث، حديث سعد رواه مسلم، والذي بعده كذلك حديث سعد رواه مسلم، والذي بعده إسناده ضعيف، والذي بعده حديث سعد صحيح، والذي بعده حديث أسماء بنت عميس هذا صحيح نفس الحديث، والذي بعده حديث أبي سعيد هذا ضعيف، والذي بعده حديث مالك ابن الحويرث ضعيف، والذي بعده حديث زيد بن أبي أوفى إسناده ضعيف مظلم. قال: باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، ومن كنت وليه فعلي وليه. حديث الأول حديث بريدة الأسلمي صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني الذي يواليني يوالي علي، يوالي عليا. فهذا حث على موالاة علي وعلى محبته، لأن هذا من الإيمان. وقد عرفنا السبب أيها الإخوة، لأن هناك أناسا في قلوبهم مرض، يعني لا يحبون من قربه، يعني محبهم. علي رضي الله عنه من آل البيت ومناقبه كثيرة، فيقع في قلوب بعض المنافقين يعني بغضه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث يعني من أجل هؤلاء. الذي بعده حديث ابن عباس صحيح، قال حدثني نعم هو نفس حديث بريدة عن ابن عباس قال: حدثني بريدة قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن مع علي رضي الله عنه، فرأيت منه جفوة، فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم شكوته إليه. قال: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قال: قلت بلى. قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه. الذي بعده والذي بعده ضعيفان. الذي بعده عن رياح بن الحارث هذا حسن، قال: بين علي رضي الله عنه جالس في الرحبة أو الرحبة، رحبة الكوفة، إذ جاء رجل عليه أثر السفر فقال: السلام عليك يا مولاي. قال: من هذا؟ قالوا: أبو أيوب الأنصار. فقال علي رضي الله عنه: أفرجوا له. فقال أبو أيوب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. الذي بعده حديث جابر صحيح نفس اللفظ، والذي بعده إسناده لا بأس به عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: كنت عند جابر بن عبد الله فقال: كنا بالجحفة بغدير خم، إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خباء أو فسطاط، فقال بيده ثلاث مرات: هلم هلم هلم، يعني يجتمعون. وثم ناس من خزاعة ومزينة وجهينة وأسلم وغفار، فأخذ بيد علي رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال من كنت مولاه فعلي مولاه. فهذا الحديث كما ترى أيضا يعني طرقه متعددة، جاء عن بريدة وجاء عن أبي أيوب الأنصاري وجاء عن جابر بن عبد الله والرابع عن زيد بن أرقم عن ميمون أبي عبد الله قال كنت عند زيد بن أرقم فجاء رجل من أقصى الفسطاط فسأله عن علي رضي الله عنه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى. قال فمن كنت مولاه فعلي مولاه. الذي بعده حديث علي، فإذا هذا أيها الأخوة متواتر، متواتر كحديث الإيش؟ كحديث الراية. عن عميرة ابن كعب قال سمعت علي رضي الله عنه ينشد الناس، ينشد الناس، النشيد هو رفع الصوت بالنداء، يعني ينادي عليهم بصوت. من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه، علي رضي الله عنه يسألهم، فقام 18، هذا يدل على التواتر، فقام 18 فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.